بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول علامة ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في قواعد أصول الفقه أو في أصول الفقه وقواعده: والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين نقول أفاه. إلزم طريقة النبي المصطفى، لذلك بيان أن الطريق الواجب هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة. طريقة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الصراط المستقيم. فخذ بقول الراشدين الخلفاء، خذ بقول الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أولهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة، وخلافتهم كانت خلافة نبوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه أو الملك من يشاء. وقد حكم الخلفاء الراشدون إلى سنة 40 أو 41 هجرية في ربيع الأول. توفي النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول سنة 11 من هجرة. وآخر الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب في رمضان سنة 40، قتل شهيدا. وخلفه من بعد الحسن بن علي بن أبي طالب، وحكم 6 أشهر، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية، فسمي ذاك العام بعام الجماعة. فكانت مدة خلافة الخلفاء الراشدين 30 سنة، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: أمر النص بالاقتداء بالخلفاء الراشدين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. ولا في سنة الترمذي في المناقب. إذن خلفاء الراشدون زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالتأسي بهم. ثم قال رحمه الله: قول الصحابي حجة على أصح ما لم يخالف أو ما لم يخالف مثله فيما رجح. فما رجح؟ نعم، قول الصحابي حجة على أصح ما لم يخالف مثله فما رجح. مسألة عند الأصوليين: هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ من أهل الفقه والأصول من يقول إن قول الصحابي حجة، لكن بشرط أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر فإن قوله ليس بحجة، إنما يبحث عن الراجح من قوليهما، ينظر في الأرجح من قوليهما. إذن هل قول الصحابي يعتبر دليلا يحتج به؟ إن هل يعتبر قول الصحابي دليلا يحتج به؟ جواب: يحتج بقول الصحابي في قول بقوله إذا لم يخالفه صحابي آخر. فإن خالفه صحابي آخر فينظر في الأرجح من قولهما، فلا يكون قول أحدهما حجة على الآخر. والمراد بالصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. والمراد بقول الصحابي الصحابي الذي هو من أهل الفقه والاجتهاد وأهل العلم، لأن الصحابة الدرجات ليسوا سواء في العلم، بعضهم أعلم من بعض. قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره. المراد بالصحابي هنا الصحابي الذي هو من أهل الفتية والاجتهاد والعلم، كان العلماء الصحابة وفقهائهم. فإن خالفه صحابي آخر مثله في هذه الحال قدم ماذا؟ وقدم من كان عنده الدليل أو من رجح قوله بالدليل. طيب، إذا خالف الخلفاء الراشدين خالفهم صحابون، فقول من يقدم؟ الخلفاء الراشدين. إذا خالف الخلفاء الراشدون خالفهم صحابي آخر، أجمع الخلفاء الراشدون على قول، وخالفهم في هذا قول صحابي آخر، فيأخذ بقول الخلفاء الراشدين، لقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا خالف الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي خالفهم صحابي آخر، قول من يقدم؟ يقدم قول الخلفاء الأربعة، لأن الدليل أمر بذلك، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هناك مسألة قال بها ثلاثة الخلفاء الراشدين، وكان الراجح هو قول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، وهي التمتع في الحج، فإن خلفاء ثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان يرون الإفراد، وعلي يرى التمتع، والقول الأرجح قول علي، لأن علي معه الدليل في ذلك، لم يجمع ثلاثة ولم يكن الدليل مع ثلاثة، وأراد الخلفاء ثلاثة أن لا يكون البيت مهجورا بسبب تمتع الناس في الحج، فيأتي الحاج فيعتمر ويتمتع بعمرة إلى الحج ثم يبقى البيت مهجورا بقية العام، فأرادوا ذلك يكون البيت معمورا. ذلك الأمر أو الراجح في ذلك هو قول علي وقول عمران بن حصين وابن عباس وغير من الصحابة الذين رأوا حج التمتع. قال حجة التكليف خذها أربعة، وحجة التكليف خذها أربعة، قرآننا وسنة مثبتة، ولو قال وسنة متبعة لكان أوزن، قرآننا وسنة متبعة لكانت مع قوله أربعة أوزن في القافية. وحجة التكليف خذها أربعة، قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. مصادر تشريع أو أدلة التكليف أو حجة التكليف، الحجج التي يؤخذ منها التكليف أربع: القرآن والسنة والإجماع والقياس. القرآن واضح الأمر فيه، كذلك السنة، يعني الله واطيع الرسول، السنة المثبتة والصحيح، قول السنة مثبتة أي ثابتة، مثبتة أي ثابتة ليست ضعيفة، ولا يشترط في ذلك التواتر كما ادعى أهل البدعة، لا يشترط التواتر، بل السنة صحيحة ثابتة، فإن اشتراط التواتر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. القرآن واضح، كذلك السنة أيضا، يعني المصادر التشريع والأدلة التكليف واضح، كذلك الإجماع، وإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي استنادا لدليل. تعرف الإجماع؟ ما هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي؟ طيب ما هو دليل الإجماع؟ دليل الإجماع كما ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن دليل الإجماع فعكف على القرآن ثلاثة أيام يقرأ في القرآن حتى خرج بآية سورة النساء، يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. قال هذا دليل الإجماع. إذن الإجماع يعتبر من أدلة، هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي استنادا لذلك. فقوله مجتهدي أخرجه غيرهم من عوام الناس، مراد العلماء المجتهدين، فلا يعتبر به من ليس من أهل العلم ولا من المخصصين فيه. الحكم الشرعي في عصر من العصور، وذكر هنا الشيخ رحمه الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن إجماع يكون بعد وفاة رسول الله، لأن في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة إجماع، لأن الحجة قائمة بالكتاب وبالسنة وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المصدر الثالث الإجماع، والإجماع كما ذكر الشيخ الإسلام المنضبط والذي كان عليه أهل القرون الثلاثة الأولى مفضل، لأن العلماء كانوا محصورين والعالم الإسلامي كان محصورا ومحدودا، ويمكن أن يعرف اتفاق العلماء من عدم اتفاقهم. أما بعد هذا العصور فتفرق العلماء في الأمصار، فكان من الصعب تحديد إجماع هل أجمعوا على ذلك أم لم يجمعون. ولذا قال أحمد حنبل: من دعا الإجماع فهو كاذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا. طيب هذا هو المصدر الثالث الإجماع مع العلماء. الرابع كذلك ما يدل الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام لا تكن أمتي على ضلالة، كان في إسناده مقال لكن معناه صحيح لا تتم أمتي على ضلالة، الأمة لا تتم على ضلال، كلها تجمع على أمر محرم وعلى باطل، هذا لا يمكن. وذكر هذا حيث قال صححه الألباني، أخرجه أبو داود كتاب الفتن والملاحم من حيث ابن مالك أشعري، وصححه الألباني، الألباني صح الحديث، حسنه الألباني لا تتم أمتي على ضلال، رواه أبو داود عن ابن مالك الأشعري، حسن إسناده الألباني رحمه الله أو صححه. المنظر الثالث القياس، القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة مشتركة بينهم أو علة جامعة، ففيها أربعة أركان، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة مشتركة بينهما، وأركان أربعة، وهي الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، والعلة والحكم، هذه أركان القياس الأربعة. ومراد بالقياس وأن قياسا معتبر خالي من النواقض، نواقض الاعتبار، اعتبار القياس أربعة، الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، والحكم ثم العلة. ومثال ذلك النبيذ إذا أسكر فهو حرام، لماذا؟ لأن النبيذ، لأن كل ما أسكر فهو حرام، لأن العلة في تحريم الخمر الإسكار، فإذا وجد الإسكار في أي شيء، لو فرضنا أن هناك طعاما مثلا، لو صنع بعض الناس طعاما يسكر من أكله سكر مثلا، فرضا هل يوجد أم لا يوجد، لكن نفترض أن هناك طعاما أكله وكان منه قدرا معينا سكر، هل هذا الطعام حلال أم حرام؟ كيف عرفنا أنه حرام؟ إلحاقا بالخمر، لأن العلة قد تحققت هنا وهناك، علة تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار، وهذا هل أسكر أم يسكر؟ أسكر، إذن هو حرام. أحيانا قد تكون علة منصوصة وقد تكون علة مستنبطة، مرة معنا قد تكون علة منصوصة وقد تكون مستنبطة هنا. المهم كل ما أسكر هذا دليل، نعم صريح نص، لكن أيضا بالقياس يدخل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر القياس لما قال له الصحابي إن امرأتي رجل فزارة، إن امرأتي ولد غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر ورق، قال هل فيها حمر؟ قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا، ورق يعني لونه أورق متغير على أحمر، قال فأنا أتاها هذا؟ قال لعله نزعه عرق، فقال هذا ولعله نزعه عرق. هنا ألحق النظيرة بالنظيرة، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات، لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات، فكل مسألة لها نظير تلحقه به، وكل مسائل مختلفة فإن الشريعة تفرق بينها. إذن هذا مما ذكر في أدلة القياس، كذلك مما ذكر في أدلته من السنة حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي مات عليها، أو أن رجل قال إن أمي مات عليها صوم شهر أو صوم عنها، قال أرأيت أو أرأيت، إن كان المخاطب امرأة، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم، قال فدين الله حق بالقضاء. وأنا ألحق الشيء بنظيره، إذا مفهوم من الحديث أنه ألحق الشيء بنظيره، ألحق هذا بهذا، ألحق قضاء الدين في المال بما يتعلق في الذمة من أعمال من صيام صيام نذر ونحو ذلك. هذا يدل على إلحاق النظير بنظيره في الحكم، لأن يعني خلاصة القول في القياس أن القياس هو إلحاق النظير بنظيره في الحكم. فإذا كان الشيء له نظير واشتركا في العلة فإنه يلحق بها. وأشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم في مذكرة ذكرت الفقه عن القياس بكلام طويل وطال فيه النفس، وفند أدلة أو لا أقول أدلة، فند شبهات منكر القياس، فندها شبهة شبهة وأقام أدلة على ذلك، وأسهب وأطال الكلام في ذكر أدلة القياس. إن القياس المعتبر، وليس كل قياس، هناك أمور لا قياس فيها، الطاعات لا قياس فيها، أمور العقائد لا قياس فيها، مسألة غيبية لا قياس فيها، فلا يقاس عالم البرزخ بعالم الدنيا أو عالم الآخرة بعالم الدنيا، أمور غيبية لا قياس فيها، والطاعات لا قياس فيها. لا يقال إذا شرعت الصلاة مثلا للكسوف إذا تشرع الصلاة مثلا للغبار أو مثلا لكذا من الأشياء والحوادث أو للزلزال، وقع زلزال نصلي صلاة الزلزال، لا، العبادات لا يقاس فيها توقيفية، إنما القياس في مسائل حادثة تطرأ ليس فيها نص، ينظر إلى مسألة نص فيها نص وهذه مسألة لها مع ذلك مع هذا الشيء النازل اشتراك في العلة فيلحق الفرع بالأصل. هذا خلاصة ما يقال في القياس. أيضا قياس يدخل في ذلك مسائل، الآن من المسائل التي يجري فيها القياس مسائل الزكاة في الأوراق المالية أو الربا، هل يجري في الأوراق المالية؟ من لا يأخذ مقياس يقول لا يجري الربا في الأوراق النقدية وهل ليس فيها ربا، وهذا قول شاذ جدا، هذا من ثمرات إنكار القياس، من ثمرات السالب من إنكار القياس مثل هذه الأقوال. الناس من يقول من كان عنده مليار جنيه يمكن أن تسلفه بمليارين، يقول هذا ليس في ربا، الربا في الأصناف الستة فقط. صواب أن الأصناف الستة وما كان في معناه، فعبر بذهب والفضة عن الثمانية، لأن الثمانية إما تكون ذهبا دنانير أو فضة بالدراهم، وعبر ببقية أربعة عن أشياء المختاتة والمدخر والمكينة، فالبر والتمر والملح، التمر والزبيب والشعير والبر والملح، وهذا هي أربعة، هي كلها ستة، الذهب والفضة اثنين باقي أربعة، الملح والتمر والشعير والبر، نعم هذه أربعة، إذا نظرت في هذه الأربعة تجد فيها أوصاف، هذه أربعة اشتركت في كونها مكيلة كلها تكال، التمر يكال، البر يكال، الشعير يكال والملح بالكيل، كذلك هذه أربعة مقتاتة كلها تؤكل، تؤكل هذه أربعة، أيضا هذه أربعة من صفاتها المشتركة بينها أنها تدخر، تخزن، تدخر، التمر يدخر، الملح يدخر، الشعير يدخر، البر يدخر. إذا جمعت ما بين كونها مكيلة ومقتاتة ومدخرة، إذا ما كان كذلك فأخذ الحكم. مثال ذلك الذرة، ما الفرق بين الذرة وبين القمح؟ الذرة مكيلة والقمح مكيل، الذرة مدخرة والقمح مدخر، الذرة مقتاتة والقمح مقتات، إذن كذلك القمح يجري فيه أيضا تجري فيه الزكاة، ولا يجوز بيعه متفاضلا، يعني أردب ذرة بأردب ذرة، لا تبيع أردب ذرة بأردبين من الذرة، كما لا تبيع قمح صاع بصاعين، كذلك لا تبيع هنا صاع بصاعين. كذلك الزكاة، الزكاة أيضا في هذه في كل الحبوب المقتاتة المدخرة، قال تعالى وهذا الحق من حصاده، وقال ليس فيما دون خمسة أوسط من صدق، إذا كل ما كان يكال ويقتات ويدخر ففيه زكاة، وأما الخضروات والفواكه فهذه أولا توزن ثم هي لا تدخر فلا زكاة فيها، خضروات الفواكه ليس فيها زكاة لأنها لا تدخر ولا تكال، تقتات لكن لا تدخر ولا تكال. إذن الشريعة تلحق النظير بنظيره وتفرق بين المتناقضات وتجمع بين المتماثلات. ولذلك القياس يحتاج إليه في المسائل العصرية مثل السندات المالية والأوراق المالية. هذه من لا يقوم بالقياس يقول لا زكاة فيها ولا ربا فيها، ما فيها زكاة يقول ولا فيها ربا. 5 أبسط 300 صاع، 300 صاع يعني 100 ربع، 100 ربع إذا الشوال فيه 10، 10 شوال تقريبا أو أقل، الشوال فيه 14 أو نحو ذلك. إذن المراد بالقياس كما يقول شيخ العثيمين الذي يحج القياس الصحيح. أما القياس الفاسد والقياس الذي اختلف فيه علله هذا ليس بصحيح، هذا باطل. قال واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلك. واحكم فعل أمر، فكل عامل يحكم له بنيته، يعني خيرا فخيرا فخير وإن شرا فشر. الأعمال بالنيات كالجهاد والدعوة وغيرها من الأعمال، هذه كلها بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال كلها بالنية، فما كانت نيته خالصة فله ما نوى، وإن كان غير ذلك فله أيضا ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال واسد على مختار على محتال باب حيلتها. المحتال هو الذي يتخذ الحيل لإسقاط الواجب أو ارتكاب محرم، إما لإسقاط واجب يحتال أو يحتال لماذا لي ليقع في المحرم. مثال ذلك في الزكاة، إنسان عنده مثلا وجب عليه في عنده 40 من الغنم، فعليه ماذا؟ عليه شاة. وآخر عنده 40 من الغنم عليه شاة، إذن افترض أن يأخذ من هذا شاة ومن هذا شاة، ماذا يفعل؟ يجمع بين القطيعين فتصير 40-80 شاة، فيخرج منها شاة واحدة بينهما بالسوية، نصف شاة هذا قيمة، يعني يخرجون شاة بينهم بالسوية، هذا تحايل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. أحيانا يفرق ويجمع المتفرق لتقليل الصدقة، أو يفرق بين مجتمع تكون مجتمعة فتفرق ربما من الصدقة، تكون مثلا عند هذا 20 عندها عنده 20، نعم أي نعم عنده 60 مثلا، فرقة 30-30، فهي ساعة يقول راعي وغنم يقول عنده 30 ما تم النصاب، عنده كم 30 ما تم النصاب، فيمشي وهي لرجل واحد، يفرقها ليأخذ من الزكاة أو يجمعها ليقلل الواجب المخرج عليه. هذا كله من التحايل. ذاك المحتال يعامل بنقيض قصده. كذلك من احتال في نكاح التحليل، تزوج امرأة لصديقه طلقها 3 ليحلها له، وهذا لا تحل الأول. والتحليل لو نوى المحلل أو المحلل له أو المرأة نوت بذلك التحليل، كل هذا يبطل التحليل. إذا نوى المحلل أو المحلل له أو المرأة كذلك إذا نوت التحليل، فكل هذه النية تبطل ماذا؟ تبطل هذه الحيلة. إذا نكاح التحليل لا يصح لهذه الحيلة. إذا قال واحكم لكل عامل بنيته واسدد على محتال باب حيلته. فمن تحايل على النص يسد عليه باب الحيلة، ليس له أن يحتال ولا تبرأ ذمته ولا ينعقد عقده بهذه الحيلة. كذلك من سافر ليتحايل على إسقاط الفطر، كما قال بعض الأعراب لما أخبر أن رمضان قد أهل قال لو قطع عنه بالأسفار، لماذا سيفعل؟ يبقى في ذمته. سان أراد أن يجامع أهله في نهار رمضان فسافر ليفطر وليفعل ما يريد، هذه حيلة وهذا محرم، لأنه سافر ليسقط عنه واجبا. فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر ثقاته، والدليل على ذلك كله قوله إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بعمل التحايل فلا يمكن من هذه الحيلة. قال رحمه الله: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. كل ما فسد من العقود والعبادات من المعاملات والعبادات إذا فسد لا يجوز المضي فيه إلا الحج والعمرة. فإذا الحاجة والمحتبه إذا وقع فيه مفسد من مفسدات الحج فإنه يمضي فيه وعليه حج من قابل، كذلك العمرة يمضي فيها. لكن الفاسد من البيوع لا يمضى فيه، الفاسد من العقود، الفاسد من النكاح يحرم المضي فيه. إذا كان هناك نكاح فاسد فهل يمضى فيه؟ لا يمضى فيه، يحرم المضي فيه ما فسد من المعاملات أو العبادات باستثناء الحج والعمرة، لأن في الحج والعمرة من وقع في مفسد كرجل جامع قبل أن يتحلف في الحج فعليه أن يواصل حجه ثم يحج من قابل، فعليه كذلك أن يهدي هدية ثم النسك ثم يقضي في العام القادم كما قضى بذلك الصحابة عليهم رضوان الله. إذن هذا واضح أن كل ما فسد من المعاملات والعبادات يحرم المضي فيه، لا يجوز. معاملة فاسدة، بيع فاسد، نكاح فاسد كنكاح الشغار، نكاح التحليل، نكاح المتعة، كل هذه أنكحة فاسدة لا يجوز المضي فيها. كذلك البيوع المحرم لا يجوز المضي فيها، الربا وغيره يجب إلغاؤها وإبطالها. كذلك العبادات، مثلا لو بدأ الصيام وأفسده كان بعض يقول يمسك لمراعاة حرمة اليوم. عموما العبادات التي يفعلها الإنسان إذا فسدت كذلك المعاملات يحرم المضي فيها باستثناء الحج والعمرة. قال: والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. النفل يجوز قطعه من كان صائما متطوعا وأراد أن يفطر له أن يفطر. كذلك من دخل في صلاة نافلة ثم قطعها لأمر من أمور، تذكر أن هناك شيئا مثلا شيء في النار ربما يحترق، أو تذكر أن هناك شيئا خطرا على صغيره أو على من عنده فقطع الصلاة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. كذلك النفل، كذلك الصيام، صائم صيام تطوع ثم في أثناء النهار بدأ له أن يفطر إما لضعف أو لكذا أو لحاجة في أن يأكل أو لضيف نزل عنده فأفطر، لا حرج ولا بأس. إذا النفل إذا كان نافلة وكان صلاة وصياما يجوز قطعه ما عدا الحج والعمرة. كذلك فلا حج تنفلا أو اعتمر تنفلا ليس له أن يقطع الحج والعمرة، لقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من هدي. فلو منع من دخول البيت فيهدي ثم يحج ويعتمر عاما قابلا، يحج أو يعتمر العام القابل. ثم قال: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والكراهية والنسيان. الإثم يعني المؤاخذة والعقوبة، والضمان يعني الغرامة رد التالف والمتلف. يسقطان عن الفاعل إذا كان جاهلا أو مكرها أو ناسيا، فالإثم يسقط عن الجاهل والمكره والنسيان. مثال ذلك: إنسان أفطر جاهلا بالحكم أو مكرها أو ناسيا، هل يأثم؟ لا يأثم. وهل عليه القضاء؟ ليس عليه قضاء أيضا، فكان جاهلا أو مكرها أو كان ناسيا ليس عليه الإثم، لا يأثم وليس عليه قضاء. وأما الضمان كذلك لا يضمن من أتلف شيئا جاهلا، كان جاهل بالحكم وأتلف شيئا هل يضمنه؟ لا يضمن. أو مكره، مثلا أكره على أن يكسر مثلا زجاج للسيارة، أكره على ذلك، أو حمل ورقية فانكسر به الزجاج مكره، هل يضمن؟ لا يضمن، إنه الضمان على من القاه، أو النسيان أنه نسي فأتلف شيئا، وهذا على قول مؤلفنا. لكن الذي يظهر أن الضمان لا يسقط إذا فعله ناسيا أو جاهلا، لأنه يترتب عليه حقوق الغير. لو جهل أن هذا مثلا هذا الشيء لجاره فأتلفه، نسي أنه ظنه له، مثلا الشجر مثمر ظنه له فقطعه، تبين أن هذا الشجر لجاره وجاهل أو مخطئ، فهنا لا يثم عليه لكن يضمن عليه الضمان. الذي يظهر أن من أتلف شيئا عليه أن يضمنه إذا كان ملكا لغير، إذا كان في حق الغير. كيف؟ نعم، الله يجلس فيها. في حق الله تعالى طبعا لا يضمن، لكن الكلام في حق المخلوق هذه محل بحث ونظر. في حق الله تعالى ليس عليه ضمان أو ليس عليه قضاء، لكن في حق المخلوق يضمن كما سيأتي. إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق الملأ، إن كان هذا في حق الله، إن كان هذا في حق الله تعالى فإنه ليس عليه إثم ولا ضمان. مثل من قتل صيدا وهو محرم، هل يضمنه جاهلا أو ناسيا مكرها؟ لا يضمنه. يقول تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من نعم، ومن لم يتعمد كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا فليس عليه ضمان. إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق الملا، أما إذا كان حق المخلوق فإنه يضمنه. مثل إنسان تعدى على ماله جاري، ذبح شاة لجاره ظنها له يغرمها، وكان ناسيا أو جاهلا، لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة بخلاف حق المخلوق مبني على المشاح، مبني على المشاح. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمن مطلقا سواء كان ناسيا جاهلا مكرها، إذا نسي أو جهل أو أكره يضمن، لأن صاحب الحق يريد حقه ما عليه بالظرف الذي كان أو الحال التي كان عليها متلف. وكان الذي أتلف جاهلا يغرم، كان ناسيا يغرم، أو حتى كان مكرها يغرم هو أو يغرم الذي أكرهه. إذا لم يغرم الذي أكرهه إنه يحاسب من أمامه، ما عليه دخل بإنسان حمل وألقي على زجاج سيارة فكسره، وأنا حمل يقول خلاص معي برضو تغرب، إما أن تأتي بما ألقاك أو تغرب أنت. نعم، فيرفع عنه الإثم، أما الضمان فعليه. قال: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. الإتلاف إذا كان دفعا لأذى فإنه لا يضمن. إنسان هاج عليه ثور كاد أن يقتله فأتلفه، رماه برصاص أو رماه بعصا، ضربه بعصا في عنقه فسقط ثور هاج ميتا، هل يدفعه؟ هل يضمنه؟ لا يضمنه، لأن هذا كان في دفع أذى الصائل. كذلك لو صال على إنسان آدمي، لو صال عليه آدمي أو حيوان فأتلفه دفاعا عن نفسه ليس عليه الدية والضمان. هجم عليه إنسان بسلاح بساطور يريد أن يضربه فدافعه فهلك هذا الصائل، هل يضمنه؟ هل يدفع ديته؟ هل يدفع قيمة الثور الذي أو الحيوان الذي هاجمه؟ ليس عليه، لأنه يدفع عن نفسه الأذى، وهو مأمور بذلك، ومأذون له شرعا أن يدفع عن نفسه الأذى، أو يكون مأذون به من مالك وربنا ذي الملك خير مالك، فكان هذا إتلاف مأذون به من مالك. في ماذا؟ إذا كان إتلافه بإذن الشرع، يكون إتلافه بإذن الشرع. مثال ذلك إقامة الحدود، رجم الزاني المحصن أو قتل وقاتل عمدا لا ضمان فيه، الذي يوكل بالقصاص هذا يتلاف، لكن مأذون فيه شرعا، وهنا ليس عليه الضمان لأن هذا إتلاف مأذون به شرعا من الله جل وعلا، أو يكون مأذونا به من مالك أو ربنا للملك خير مالك، مأذون به من الشرع أو من المالك، لو أن المالك أذن الإنسان أن يتلف شيئا فأتلفه، جاء الإنسان ليهدمه له بيته فهدمه، إذا أذن له في أن يفكك هذا البنيان، فلا يأتي ويقول له اضمن لي ما هدمت، لأنه أذن له في إتلافه وتكسيره. إذا كان مأذون له من مالك أو من جهة الشرع فليس عليه الضمان، وكذلك الضمان يكون في المال محترم، أما المال غير محترم فلا ضمان فيه. فلو أن الإنسان كسر آلة لهو، عود أو معزافة أو آلة عزف كسرها، هل يؤمر شرعا بأن يضمنها؟ لا يؤمر. كذلك لو أن رجلا كما جاء في حديث أبو هريرة قال سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لو أن امرأة يطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ولم يكن عليك جناح. إنسان تصور الجدار حائط أو فوق الباب وجعل ينظر إلى بيته فحذفته بعصا فأصابت عينه فأتلفتها، هذا إتلاف مأذون به شرعا. يمشي بس بعدين يركب عيال صناعية يسمى الضار، المهم هذا إتلاف مأذون به شرعا لأنه تعدى على حرماته. فإن الإنسان تصور وجعل ينظر في بيوت الناس والعورات والنساء فصاحب البيت أو أحد أفراد البيت حذفه بعصاه فوقعت في عينه ففقد عينه فليس عليه جناح، هذا التصريح وإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الضمان إذا كان إتلاف بإذن الشرع أو بإذن المالك أو لدفع الأذى فلا ضمان فيه، ثلاثة حوال، إن كان بإذن الشرع مثل القصاص ورجم الزاني المحصن، رجمه إذا رجمه العامة والناس هلك هذا إتلاف مأمور به شرعا، إن كان بإذن الشرع أو بإذن المالك أو بماذا أو لدفع الأذى، في هذه الأحوال الثلاثة لا ضمان. وذكرنا مثال بإذن الشرع مثل فقع عين من يتجسس أو ينظر في بيوت الناس. قال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بالمثلي بما قد قيل. الضمان يكون بالمثل، فلو عن الضمان الضمان يكون بالمثل، فمن أتلف شيئا يضمن مثله، أتلف شاة ينظر في هذه الشاة هل هي جذعة أم رضاعة أم كذا فتقوم بمثلها تغرى مثلها، كذلك الناقة كانت بنت مخاض أو بنت لبون أو جذع أو حقة فيغرمها بمثلها في السن. فإذا كان المتلف مكيلا صاع من الرطب الطيب بصاع من الرطب فلا يضمن صاع من الرطب الطيب بصاع من التمر السيء أو الرديء دقن، إنما الضمان يكون بالمثل، إن لم يتيسر المثل بقيمته، لم يكن المثل يمكن لم يكن له مثل لم يتيسر ضمان المثل في هذه الحال ماذا؟ هذا الحال يضمن القيمة. ودل هذا حديث أنس في قصة الإناء الذي كسرته عائشة رضي الله عنها غيرة فقال إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام، فإناء مكسور يعوض بإناء صحيح، والطعام الذي وريق أو الذي ألقي كذلك يورم بطعام بإناء طعام بطعام وإناء بإناء، الضمان يكون بمثله أو بقيمته، لم يتيسر المماثلة فينظر إلى قيمة، ما قيمة هذا الشيء المتلف كم سعره سعر كذا فيأخذ قيمته، ذلك إما أن يأتي بنفس الشيء المتلف بنفسه بمثله إناء يأتي بإناء مثله، أو لم يأتي بإناء لم يتيسر في السوق إناء مثل إناء المكسور المتلف يدفع قيمته. قال فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا، وعكسه ضمن، هذا البيت يؤكد السابق وهناك قاعدة: ما نشأ عن المأذون فغير مضمون، ما نشأ عن المأذون فغير مضمون. فكان الشيء مأذون به شرعا ليس في ضمان، شرعا أذن فيه لا فيه فليس في ضمان، وأما ما ليس بمأذون فهو مضمون وعكسه ضمون، عكس المأذون به وهو ما لم يؤذن به لا شرعا لا من جهة الشرع ولا من جهة المالك ولا يدفع الأذى، فإنه يضمن. قال رحمه الله: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم وفسم عقيلي. المحسن هو الذي فعل الإحسان، والظالم معروف هو الذي ظلم غيره ووضع الشيء في غير نصابه ووضعه. فالمحسن ما عليه سبيل، أي ما عليه طريق إلى لومه، لا لوم عليه. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل، أي لا لوم ولا تثريب عليه، وإنما السبيل على الذين يظلمون الناس. اللوم يقع والعتاب والعقاب على الذين يظلمون الناس بغير حق، فالمحسن ما عليه من سبيل. مثال ذلك: إنسان حفر بئرا ليسقي بها عامة الناس، حفر بئر في مكان آمن ومكان غير في غير الطريق في جانب الطريق، فمر أحد الناس فسقط في هذه البئر ومات، فهل على هذا الحافر لبئر هل عليه الضمان؟ هل يطالب بالغرامة يغرم أو يدفع دية هذا الذي هلك؟ لا، لأن الله يقول: ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، لأنه حفر بئر على وجه مأذون فيه، ولم يكن في ذلك تعدي ولو كان في ذلك نية بالإضرار، فهذا ما عليه سبيل. لكن لو أن الإنسان حفر حفرة في الطريق، حفرها في الطريق ولم يبالي بمرور الناس بها وأنها تضيق الطريق، حفرها ولم يضع عليها شيئا، تعدى كما يفعل بعض الناس الآن، يحفرون مثلا آبار خارج البيوت، يحفر بير خارج البيت ليوسع على بيته، فهذه إنسان يسقط فيها، يكون هذه البئر لم يحوطها بحجارة أو بحواجز، فهذه إنسان أو طفل فيقع فيها، فهذا عليه الضمان. أولا لأنه حفر في الشارع في الطريق على وجه غير مأذون فيه، كذلك لم يضع لذلك حماية قبل أن يغلق هذه البئر، على مفتوح بس تراب مكوم، فهذا الأطفال يلعبون ويركضون فيقع أحدهم، فهذا الحافر عليه الضمان أنه ظالم بهذا الفعل. إذن المحسن ما عليه من سبيل، إنما السبيل على من تعدى، على من ظلم، فمن فعل أمرا يضر بالناس، وهذا يحصل كثيرا في عادات بعض الناس في التعدي على الطريق العام، في أن يحفر في الطريق حفرة كبيرة أو يلقي أشياء حادة وأنقاض في الطريق، حديد وغيرها، فيأتي يمر الإنسان فيجرح بهذه الأنقاض وهذه الأشياء، هذا فيه تفريط. ذلك المحسن ما عليه من سبيل، إنسان حفر بئر فحفرها ليسقي منها الناس ويشرب منها الناس إحسانا، ما عليه سبيل، ما عليه لوم ولا مؤاخذة، لكن سبيل على من؟ على من ظلم ومن تعدى وأساء. هذا قال: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي، أي فاسمع قولي. وبهذا البيت رقم 61 نتوقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. والله تعالى أعلم، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.